مؤسسة البتار تقدم قراءة الافتتاحية النبأ للعدد 74 بعد 400 بعنوان صيدنايا والنفاق العالمي. كرهت عيش النفاق، كرهت عيش التجلي، كرهت عيش السموم، أريد عيش كرهت عيش النفاق، كرهت عيش التجلي، كرهت عيش السموم، أريد عيش الجبل. يغلب على السنوات الخداعات صبغتان متجذرتان، صبغة جاهلية تصبغ المعتقدات، وصبغة دجلية تصبغ سلوك الأفراد والجماعات. ومن ذلك حالة الدجل والنفاق العالمي التي طغت على وسائل الإعلام في قضية سجن صيدنايا الذي أدارته الأقلية النصيرية العلوية الكافرة لعقود عذبت وقتلت فيه آلاف المسلمين. على مسرح الأحداث وبغير سابق إنذار، صار الإعلاميون يمثلون دور المندهش والمصدوم من مآسي صيدنايا الجاثم على ثرى الشام لأكثر من 30 عاما، وكأنه كان غيبا كشف حجابه للتو، وكأن جرائم النصيرية أمام الشاشات أقل بشاعة من جرائمهم في أقبية المعتقلات، أو لعلها صدرت عن نظام وردي كان يرمي الناس بالخزامى وبراميل الورود. إنه دجل ونفاق عابر للحدود، فهل خفيت على وسائل النفاق العالمي جرائم النشر بالمناشير والقصف بالبراميل والكيماوي وغيرها الكثير، وظهرت فقط جريمة صيدنايا؟ لماذا يحاول الدجالون إقناع الجمهور بأن جرائم صيدنايا كانت استثناء وليست سياسة معتمدة لدى سائر الطواغيت؟ لماذا يوهمون الناس أنها كانت أسرارا تحت أرضية لم تكتشف إلا بسقوط الأسد من أعين النظام الدولي؟ وبما أن شهية الإعلام مفتوحة هذه الأيام على مآسي الأمة ودموع مراسليه غزيرة، فهذا بلاغ إلى جميع وسائل الإعلام المرهفة التي ذرفت دموع النفاق على ضحايا صيدنايا. هل ندلكم على أفرع أخرى لصيدنايا لم تسقط بعد من عين النظام الدولي؟ اذهبوا إلى صيدنايا أفرع لبنان والأردن وتركيا وكلها قريبة، ومثلها صيدنايا فرع مصر وأفرع السعودية والإمارات وبقية دول الخليج، ومثلها أفرع المغرب وتونس وليبيا والجزائر والسودان الجريح، بل اذهبوا إلى أفرع صيدنايا التي تملأ العراق حيث يتعرض فيها أسار المسلمين لأبشع صور التعذيب والقتل البطيء على أيدي الرافضة الذين صار عديم الشرع حارسا لمعابدهم مؤاخيا لحكومتهم الرافضية الموقرة في سوريا الحرة، تماما كما كان عليه الحال في سوريا الأسد. بل هل ندلكم على ما هو أقرب إليكم من ذلك كله؟ اذهبوا إن استطعتم إلى صيدنايا فرع إدلب الذي يمسي فيه المجاهد أسيرا ولا يصبح إلا داخل السجون العسكرية التركية بعد الاستعانة بمصباح عدو الدين للخدمات الأمنية السحرية. فإن أبيتم هذا وذاك فاذهبوا إلى أكبر صيدنايا في سوريا فرع الهول وغويران، حيث الأهوال التي ترتكب جهارا نهارا في أكبر سجون بشرية علنية يقبع فيها آلاف المجاهدين والمهاجرين الأبرار وعوائلهم الأطهار الذين جاهدوا على ثرى الشام منذ الأيام الأولى للثورة وأسقطوا النظام فعليا لولا تدخل طواغيت الشرق والغرب مع الثوار. إن في كل بلد طاغوتا ولكل طاغوت صيدنايا، ولكنه الدجل الإعلامي والنفاق العالمي، إنها شبكات عالمية للاتجار بمعاناة الناس أو الانقلاب عليها بحسب تقلب المزاج الدولي وأضوائه الخضر والزرق. وللمفارقة، فإنه بينما تتوجه اليوم وسائل الإعلام إلى صيدنايا للتباكي على أسراه، كانت ذاتها تتوجه إلى أسار غويران والهول لا لتنقل معاناتهم ولا لتتباكى عليهم، وإنما لتتشفى بمصابهم وتبتزهم وتساومهم على البث الحي، وتمارس بحقهم أقدر صور الخسة الإعلامية لعلها تظهر بتراجع أو استجداء تسوقه للغثاء، فلا تعود إلا خاسئة ذليلة. كانت وسائل الإعلام التي تبكي صيدناي اليوم تذهب إلى الهول لتمارس التشبيح الإعلامي بحق المؤمنات الصابرات الطاهرات اللواتي دفعن وأزواجهن ضريبة الإيمان والانتصار لإخوانهم الشاميين في جهاد لا يرجون من أحد شكره ولا ذكره. كانت قنوات الدجل تذهب إلى الهول لتقدم مادة إعلامية تشويهية بحق الأطفال الأسارى المحتجزين بقرار ورغبة دولية في ظروف قاسية بتهمة الإرهاب التي يفر منها الخونة اليوم، ويقدمون لتفاديها كل التنازلات. أسار الهول وغويران الذين تتنافس الميليشيات الكردية والثورية والتركية على التقرب إلى الصليبيين بإمساك ملفهم وشد وثاقهم، أسار الأهوال الذين دأبت الحكومات الصليبية والمرتدة على التحذير من إطلاق سراحهم أو التساهل معهم أو حتى الانشغال عنهم، وهو ما عبر عنه قبل أيام سيناتور أمريكي بقوله: علينا ضمان عدم إطلاق سراح ما يقرب من 50,000 سجين من الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا، محذرا مقرا بأن هروبهم سيكون كابوسا لأمريكا. هذا الكابوس لا يطارد أمريكا الصليبية وحدها، بل يطارد أذنابهم المرتدين من الحكومات والميليشيات. ولذلك لا تجد وسائل الإعلام في هذه السجون مادة للاتجار بالمأساة والمعاناة، بل مادة للمزايدة والتشويه والمعاداة، ليس للمجاهدين فحسب، بل حتى لنسائهم وأطفالهم. فهؤلاء في عرف القوانين الجاهلية الدولية والثورية إرهابيون برتبة أطفال ونساء، لا تشملهم الثورة العوراء ولا إنسانيتها الجوفاء، ولكن ما ضرعهم إن لم يشملهم هذا الغثاء، إن شملتهم رحمة المولى سبحانه ولطفه وحسن ثوابه. وقد قضى في كتابه: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فلن يضيع عباده الذين هاجروا وجاهدوا وصبروا وأوذوا في سبيله، وسينتقم بعدله من الصليبيين والمرتدين وكل المتورطين في فصول هذه الجريمة التاريخية بعذاب من عنده أو بأيدينا. فاللهم دبر لنا، فإنا لا نحسن التدبير. ومن مظاهر الدجل الإعلامي الذي رافق سقوط الأسد تبدل سلوك الإعلام الموالي للنظام، حيث انقلب شبيحة الأسد ثوارا يطبلون للثورة بعد أن كانوا قبل أيام ينبحون عليها، حتى غدا الفرق بين الثوري والشبيح إسقاط علم ورفع آخر كلاهما من صنع سايكس بيكو. فيا لهوان الثورة وهوان أعلامها. من الناحية الشرعية، فإن العاملين في وسائل الإعلام النصيرية كفار مرتدون محاربون، يستوي في ذلك ذكورهم وإناثهم من المراسلين والمحررين والمصورين والممثلين وكل من له صلة بالمنظومة الإعلامية النصيرية التي عكفت سنوات تناصر الطاغوت وتنافح عنه وتؤيد جرائمه. وإن تبديل هؤلاء جلودهم بين ليلة وضحاها من التشبيح إلى الثورة يعد استخفافا بالدماء وإمعانا في الإجرام، وإن حكم الإسلام فيهم هو القتل ردة جزاء وفاقا، لأنهم أولياء وأعوان الطاغوت، حكمهم حكمه لقوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. كما أن تصنيفهم إلى إعلاميين حربيين وغير حربيين والدعوة إلى محاكمتهم بالقانون هو ضرب من ضروب الجاهلية المتجذرة فإن القانون هو الذي حماهم وجرأهم على دماء وأعراض المسلمين في عهد سوريا الأسد، هو الذي سيكفل حمايتهم في عهد سوريا الضبع. وإن من عفى عن القتلة والجزارين كسبا لرضا النظام الدولي لن يجرؤ على المساس بمن هم دونهم من الإعلاميين والممثلين الذين رسموا لوحة النظام من قبل ويرسمون لوحة الثورة من بعد على خشبة النفاق العالمي.